القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة ثريا من محافظة أسيوط، تقول في رسالتها: سمعت أنه يستحب للمصلي أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يشاء بعد التحيات وقبل التسليم، فما هو أفضل الدعاء في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المصلي إذا جلس للتحيات وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب أن يتعوز المصلي من أربع، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر والعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. سيدنا أبو بكر قال لسيدنا الرسول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا يدل على أنه فرصة قبل التسليم أن يستعيد المصلي من فتنة المحيا، وهي ما يعرض الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وعدم الصبر على الابتلاء ومن سوء الخاتمة والعياذ بالله. والحديث كما يقول الصنعاني الحديث الثاني دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له، ومن محلات الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعادة أن يتخير الإنسان من الدعاء ما يشاء، وفي هذا الدعاء الإقرار بظلم نفسه، ظلم المصلي لنفسه، وفي هذا اعتراف بأنه لا يخلو واحد من البشر، في هذا الحديث لا يخلو أحد من البشر عن ظلم نفسه بارتكابه ما نهى عنه الشرع أو بتقصيره من أداء ما أمر به. وفي هذا الحديث أيضا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات واستدفاع المكروهات، وأنه يأتي من صفاته، يأتي الداعي من صفات الله تعالى في كل مقام بما يناسبه، كلفظ الرحيم عند طلب المغفرة ونحو أن يقول: وارزقنا وأنت خير الرازقين عند طلب الرزق. هذا يدل على الإنسان يتخير من أسماء الله الحسنى ما يناسب الدعاء. فضيلة الدكتور سيف، أيضا السائلة تسأل: بعد صلاة الفريضة هل تصلي في مكان آخر أم في نفس المكان؟ نرى بعض المصلين وخاصة المأموم يتحرك إلى مكان آخر يصلي النافلة، لا بأس بذلك، ولكن يعني عند فريق من الفقهاء الإمام يعني هو الذي يغير مكانه حتى لا يظن أن الجماعة لا زالت باقية. يعني جاء في الكافي لابن قدامة: ويقرأ الإمام التطوع في موضع صلاته المكتوبة، نص على ذلك أحمد، وقال: كذا قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته، فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم قال عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس، ولكن إذا دعت إليه ضرورة لضيق المسجد مثلا انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى. معنى ذلك أن المأموم بالخيار، ولكن الإمام الأفضل أنه يتحرك عن مقامه حتى ليظن أن الجماعة لدلت بقية. هذا ولا يتفق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع السيد أحمد درويش من محافظة القاهرة، يقول في رسالته: هل قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل هذا خاص بمهات المؤمنين؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالعفة والطهر من ثوابت ديننا الحنيف، وقد نهى الشرع الإسلامي عن الاقتراب من جميع مقدمات ودواعي الشر والشهوات. جاء في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجب فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. والمعنى أي وإذا سألتم أيها المؤمنون أزواج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حاجة تريدونها منهن فليكن كلامكم معهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أنقى لقلوبكم وقلوبهن من عوارض النظر أو الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، وأحرى في السلامة من وساوس الشيطان. ويجب على المرء أن يسعى إلى كل ما فيه تطهير لقلبه، وأن يبتعد عن كل ما فيه تدنيس لقلبه. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية عامة، فتشمل زوجات النبي صلوات ربي وسلامه عليه وغيرهن من النساء. فليست طهارة القلوب والأخلاق مطلوبة خاصة لأزواج النبي صلوات ربي وسلامه عليه، إنما طهارة القلوب والنفوس مطلوبة لجميع المسلمين والمسلمات. ومع التقدم الكبير في وسائل الاتصال تظهر كثير من الطرق التي لم تكن معهودة فيما مضى من إمكان المحادثة بين الرجال والنساء. فمن توجيهات هذه الآية القرآنية يمكن القول أن الأصل في كلام الرجل مع النساء من غير محارمه أن يكون منضبطا بضوابط شرعية تصون الأعراض وتحقق العفة والطهارة وتمنع الفواحش وتسد الذرائع المؤدية إلى فساد الأخلاق وسوء التصرفات، وأن يكون الكلام لضرورة لا أن يكون الكلام للتسلية ولتضييع الوقت مع تحقق الأمن من الفتنة. فإن خيفت الفتنة من أحدهما كان ذلك حراما مع الالتزام بغض البصر، وألا يشتمل الكلام على خضوع بالقول وعلى خلوة في مكان يثير الفتنة أو الشبهة، وألا يحرص الرجل أن يستمر مع النساء من غير محارمه في الكلام للاستمتاع وللانسجام، فهذا أيضا لا يجوز. جاء في صحيح البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ما معنى ذلك فضيلة الدكتور؟ معنى ذلك أن دخول أقارب الزوج على المرأة كالموت، أي أنه قد يؤدي إلى موت الدين في القلوب وإحداث الشر والفتنة بين أفراد الأسرة الواحدة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.